قلت من لاشي ميلي قولي في اخاف عليه بصرة الشيك وابعد عن العين دنيا ضيق دايرة زيها السما سقف ندى المتفق عليه حدش هيقدر قد ايه عنيه مع ذلك مش فرق مين كان يصدق تلف الايام وعلى نفس المبدأ خلاص تتكلم ما تغيرنيش المادة حدش شافنا غير ولازم يبرق سنين بنغرب وقترينا بنشرق من كتر المشي كانت رجلي بتشقق اكتفي شيلي شيلي شيلي قلبي انسى اللي نسيني يا عين بصيلي ولا تأذيني زيدي زيدي زيدي زيدي بركة زيدي زيدي زيدي انا اللي امي بتدعيلي وربي بس اللي بيديني بجيبها ما استناش تجيلي الشارع هو اللي مربيني ملقتش حد يعديني كله كسر كل سيني وعلى العادية كل دول حد جنبي مش فارقه معايا مين اللي جاي بعدين كذبي بيخنقنا كني لابس بوليستر كذبي على الفيسبوك على تويتر وانستا مايسترو جيلي المجال قلبه اوركستر اخصام كتير مش لاقي مكان جوه الليست شغالين استهتار ما بيجيبش الجنيه عمر الاندال ما يفتكروا الجنيه والمؤمن عمره ما يتلدغ مرتين بارنويا من كتر المزيفين يا معايا ضدي ما فيش بيني بيني لاخر نفس انا هحمي العرين كبر المجال وبقى اوبن بوفين في الحزان اقلبها فيلم اكشن من غير ما جز بدون ما تنشن ابطال الشولة ومش متاركن حدش بيسوق لما انا باركن سايحين في بعض شباب بلاستيك تركبوا الويف عليكوا اردن صعبة تشغل سهلة اشغل وعلى عادي يو كل دول كو وان كو دول زي دي كل يوم المشاعر بقت ثاني يوم كنا تحت الارض وبقينا ميري ديس فور بلع لي ريقك كان نفسي برات اغانيك وتكون عايشينها في الحقيقة بفكركو لو نسيتو اسمي في التاريخ وصعب تشيلو واحنا ماشيين كنت انتو جيتو الشغلة خالصة بروفي نيتو منعشرش ملوثين ما تشوفناش مريلين نصبروا عليها بالسنين صد الفاملي تولع الملايين This is how to be a king وابعد عن العين دنيا ضيقة دايرة زيها السما سقف ندى المتفق عليه